بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في أصول الفقه فيما يتعلق بأحكام المبين، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى مسألة أنواع البيان أو ما يحصل به البيان، وانتهينا منها كما ذكرها الشيخ حيث قال: ويحصل البيان بالقول والفعل ثم قال كالكتابة والإشارة ونحو الشهر، والأصح يعني يكون يحصل البيان بالقول والفعل والكتابة والإشارة نحو، إن كان يجعل الكتابة فعلا لا بأس، والكتابة والإشارة ومثل بالإشارة نحو الشهر هكذا وهكذا، كما ورد في الأحاديث المبينة للشهر بأنه 30 يوما أو 29 يوما ونحو صلوا، كما يعني يشير إلى الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي بيانا لأحكام الصلاة، خذوا عندي مناسككم للحج، وبالإقرار على الفعل، وأمثلته ذكرنا كثيرا من بعضا منها. يقول الشيخ ذكر ضابطا عاما للمبين وقال: وكل مقيد من الشرع بيان، يدخل بهذا التخصيص والتقييد وبيان المجمل إلى آخر ذلك. ثم قال: والبيان الفعلي، هذه مسألة، هل البيان بالفعل أقوى أو البيان بالقول؟ قال: البيان الفعلي أقوى من القولي، وهذا في الحقيقة جيد لكن ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. بيان بالفعل قد يكون أقوى، والقول أثبت وأشمل. نعم، ومثلنا ذكرنا لذلك بعض الأمثلة، منها أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر من كان معه في غزوة الحديبية أن يتحللوا من عمرتهم فتأخروا قليلا نظرا منهم إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تحلل، وقالوا كيف نتحلل وهو لم يفعل، فأشارت عليه زوجته أم سلمة نعم رضي الله عنها بأن يفعل، ففعل فبادروا إلى ذلك. وكذلك عندما أمرهم بالإفطار رأى مشقة عليهم في الإفطار في سفر في أحد أسفاره فتأخروا في الإفطار، فقالت له اشرب، أو كما ورد في الحديث. وتبيين الشيء بأضعف منه، هذه مسألة من مسائل البيان وهي هامة أو مهمة جدا. يعني البيان في الحقيقة المبين مع المبين ليس بينهما تعارض حتى يقال إن المبين قد عارض نصا فهو فلا يمكن أن يحمل عليه لأنه أقوى منه، بل هو مفسر له وموضح له، وعندئذ يجوز أن يكون الدليل المبين ليس بالضرورة أن يكون مساويا للمبين حيث قوته، سواء في السند أو متن أو في المعنى. وإن كان مسألة المبين من حيث سنده كأخبار الآحاد باتفاق جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يحصل به البيان، واختلفوا في مسألة يعني ما كان أقوى من حيث الدلالة، من حيث الدلالة كبيان الظاهر من المرموم وخصوص بإيش؟ بالمفهوم، بالمفاهيم. نعم، شيخنا قال: وأطلقها وقد تبين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد، مثل جعله مثالا وكأنه يشير، بل هو ذكر في الشرح إلى أن هذه مسألة المتن، وأن الشيخ ابن قدامة نص على يعني التبيين القرآن بأخبار الآحاد أو المتواتر بأخبار الآحاد، وهو قال أو صاغها بعبارة لتشمل يعني البيان بخبر الواحد وبالدليل ما هو أضعف دلالة، ومثل بأخبار الآحاد، قال لك بأضعف منه كالقرآن بالآحاد. يقول: جائز. ومن أمثلة ذلك بيان قول الله تعالى: وأحل الله بل وأحل لكم ما وراء ذلك، في ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم، إلى بعد أن ذكر المحارم النكاح قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وما وراء ذلكم هذا عموم يشمل كل ما عدا المذكور، بما فيه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يدخل في قوله ما وراء ذلكم في عمومه، ولكن خص هذا، وهذا بيان تخصيصه بيان بالحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ورد في التعليم: إنكم فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم بدأنا أو وقفنا عند هذه المسألة، وأشرنا إلى أنه أيضا مسألة الترك قد يكون البيان بالترك، ومن ذلك مسألة قصة أو ترك الشهادة في البيع والشراء في المبايعات. الشهادة في المبايعة إذا يعني مأمور بها، وهل الأمر بها أمر إيجاب أو أمر ندب؟ الأمر الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن إذا قامت قرينة أو قام دليل على صرفه من الوجوب إلا معنى آخر من إباحة أو ندب ونحوها يحمل على ما قامت عليه تلك القرينة أو ذلك الدليل. هذا الأمر في مسألة الإشهاد في البيع والشراء هل هو للوجوب أو ليس للوجوب؟ جمهور أهل العلم يقولون ليس للوجوب، ودليلهم على هذا أنه صلى الله عليه وسلم يعني أولا أنه أقر الصحابة على مبايعاتهم من غير أن يحصل بيع من غير أن يحصل شيء إشهاد، وفعل ذلك. ودليل لدينا قصة خزيمة ابن ثابت الأنصاري رحمه الله تعالى عندما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مبايعة لم يرها، ولكنه تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء أعرابي فأنكر أنه اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باع على رسول الله فرسا، فشهد خزيمة وثبت الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر خزيمة على ذلك وجعل شهادته بشهادتين أو بشاهدين. هنا المسألة التي معنا هذه الليلة وهذا اللقاء، قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على تكليف المحال، وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز. هذه مسألة من مهمة من مسائل البيان، مسائل بيان الأدلة أو المبين الأدلة أو نظر المجتهد في الأدلة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة؟ نعم. وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ مرتبتان. مرتبة الأولى أنه هل يجوز وقت تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه؟ هذه مسألة التي قال يكاد يكون إجماعا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، يعني إذا أمر الشارع بأمر وحان وقت فعل ذلك الأمر، مثلا إذا قال صلوا الظهر، صلوا الظهر في وقت صلاة الظهر، يعني هو ذكر مثال أقيموا الصلاة وذكر يعني مواعيدها مواقيتها وأول وقتها في حين الأمر به، فهل يجوز تأخير البيان ويقال لك إن صلاة الظهر مثلا هي صلاة الظهر أربعا وتكون كذا، يجوز تأخيره أو لا يجوز تأخيره؟ قال الشيخ تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل بالفعل بالأمر المبين بالدليل المبين تأخيره عن وقت الحاجة إليه لا يجوز. قال لا يجوز، وهذا عليه جمهور أهل العلم بل عامتهم، يعني إلا من قال بجواز التكليف بالمحال بما لا يطاق هو المحال. كيف التكليف بما لا يطاق أو بالمحال؟ يعني عندما يقول صلي الظهر وهو يريد أن يصليها أربعا، والمكلف لا يعرف أن صلاة الظهر أربعا، فكيف يصليها أربعا وهو لا يعرف؟ هذا تكليف بما لا يطاق وتكليف بالمحال. الجمهور بل أكثر الجماهير يعني عامة أهل العلم يقولون لا يصح أو لا يجوز، لا يصح شرعا ولم يقع حقيقة التكليف بالمحال. وبعض أهل العلم يقول يجوز من حيث العقل، إن كان العقل يجوز أن يكلف بالمحال، ولكن الثمرة منه المقصود منه هو اعتقاد الفعل، الإيمان، الاعتقاد بأن يفعل لو قدر أو لو حصل أن يفعل، فيكون له ثمرة، يعني هذا جواز عقل، إنما وقوع شرعيا وقوع فعليا لم يقع. إذن فعلى القول الصحيح أنه لا يصح التكليف بالمحال، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز. وعلى هذا فلا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم على جوازه، أو مثلا فيها يعني بعضهم ذكر أربعة أقوال في هذا المسألة، لكن جمهور أهل العلم على جوازه مطلقا، سواء كان المبين أو يعني الذي دخله البيان، سواء كان له ظاهر يمكن فهمه والعمل به أو ليس له ظاهر، بمعنى يكون مجمل محتمل بين هذا وبين هذا، سواء كان أمرا أو خبرا، سواء كان أمرا أو خبرا. يقولون يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، بمعنى يأتي الشارع ويخاطب الناس بأمر عام ويقول افعلوا كذا، وقد حصل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله، هذه كلها أتت في كتاب الله مجملة، يعني عامة أو مجملة، يعني تحتاج إلى تفسير، ثم جاء تفسيرها متأخر، وستأتي الأمثلة على هذا، جاء تفسيرها متأخر. قالوا فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني يأتي الخطاب بالدليل الذي يحتاج إلى بيان من غير أن يحترم بيانه به، ثم قبل أن يدخل أو عند دخول وقت العمل به، عند الحاجة إلى العمل به، لا بد أن يبين. فقالوا يجوز مطلقا، وبعض أهل العلم قال لا يجوز مطلقا، وقال لأن فيه تجهيل، سيأتينا الدليل منه، تجهيل ومخاطبة بما لا يعلمون، وفيه نوع من تكليف المحال. وبعضهم فرق بين الأمر والخبر، فقال يجوز في الأمر في الطلب أمرا أو نهيا، يجوز في الأمر لاحتمال أنه يقول أمرتكم بكذا وثم يفسره، وبين الخبر فيقول لا يجوز أن يأتي الخبر مجملا يعني من غير بيان إلا مقترنا ببيانه. قال لأن الإخبار بأمر مجمل من غير بيان ثم تأخير بيان، تأخير بيان الخبر يوهم الكذب من المخبر أو من المتكلم، والله سبحانه وتعالى سيستحيل عليه مثل ذلك. الذي فرق، هناك من فرق بين ما له ظاهر يفهم وما ليس له ظاهر يعني مجمل. كيف؟ قال ما له ظاهر مثل العام ومثل المطلق، يعني مثل العام والمطلق ونحوها، يعني ما له ظاهر يمكن يفهم منه، فقال لا يجوز أن يؤخر بيان الظاهر كالعام ونحوه، ويجوز تأخير بيان المجمل. هذا يعني ذهب إلى هذا القول أبي الحسن الكرخي وبعض بعض الفقهاء. قالوا الفرق بينهم أن الدليل الذي له ظاهر يعني يمكن يفهم من الكلام، لو أخر البيان عن يمكن أن السامع يفهم هذا الظاهر فيظنه هو المطلوب، فيكون قد ظن أو قد علم أن يعني شيئا غير المراد، فيوقعه في الوهم والخطأ، ولا ينبغي من المتكلم الفصيح أو من العاقل فضلا عن الشارع أن يوقع السامع في الإهام. وأما المجمل الذي يحتمل على السواء عدة معاني فلا يفهم منه معنى معين، قال هذا يبقى لأن السامع يبقى في على إجماله، يقول طلب إجمال لكن لا أدري هل هو هذا أو هذا، ينتظر البيان يقول فلا يوقع في ذلك الإهام، فيجوز يعني تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان الظاهر من عام أو مطلق. ستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله. الأصح بل الصحيح من هذه الأقوال كلها ما رجحه الشيخ من أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لأنه يجوز من حيث العقل لا مانع منه عقلا، لا ليس مستحيل عقلا أن يأتي ويقول أمرتهم أريد منك أن تفعل لي، يعني المتكلم العادي يعني يريد منك أن يعني أن تفعل لي شيئا معين شيئا ما، خلص هذا جاهز، يعني أريد ترى يا فلان ترى أريد منك حاجة بس. عقلا هل يجوز مثل هذا الخطاب أو لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، أيضا أنت تفهم مني أنني إذا كنت أنا خاطرتك هذا أني والله أريد منك حاجة، لكن إذا ما هي هذه الحاجة؟ يعني هل يعني مثلا أخذ شيء يرفع شيء يرفع كذا إلى آخر، لكن تعرف مبدئيا أنني أطلب منك شيئا لكن ما هو هذا الشيء لا تدري، هذا جائز من حيث العقل. ثم بعد ذلك يبينون والله الحاجة دي أنك تعطينا هذا الكتاب الذي معك أو هذا القلم الذي معك أو تذهب إلى فلان الذي تبلغه بكذا، يأتي البيان. فمن حيث الجواز مبدئيا جائز عقلا، ومن حيث الشرع والوقوع الشرعي قد حصل وله أدلة. فالشيخ يقول وعن وقت الخطاب إلى وقتها، معكم الكتاب المدى، يعني إلى وقت الحاجة جائز، جائز ونسبه إلى بعض أهل العلم، قال عند القاضي يعني بالقاضي أبي يعلى من الحنابلة وابن حامد كذلك وأكثر الشافعية وبعض الحنفية. إذن هؤلاء بل جمهور أهل العلم، جمهور العلماء يقولون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ومنعه أبو بكر يعني عبد العزيز من الحنابلة، وكذلك التميمي من الحنابلة. قال والظاهرية منعوه مطلقا، إذن الأولون أجازوه مطلقا سواء كان عاما المبين، سواء كان عاما أو مطلقا، يعني سواء كان له ظاهر يفهم منه أو ليس له ظاهر كالمجمل المشترك ونحو ذلك، وسواء كان في الأمر أو في الخبر. والمذهب الثاني الذي قال ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية وبعض المعتزلة، وليس كل المعتزلة، وقال والمعتزلة عندكم في المثل والمعتزلة، لا هو بعض المعتزلة، وبعض المعتزلة منعوه أيضا مطلقا، وقالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الخطاب مطلقا، سواء في الخبر أو في الأمر أو في النهي إلى آخره. وفريق من العلماء منعه في ما له ظاهر كما قلنا، ومنهم الإمام الكرخي من الحنفية ومعه بعض الفقهاء، وأجازه في المجمل ونحوه، وبعضهم فرق بين الخبر والأمر. هذه هي المذاهب، إذن أربعة، والأصح منها بل الصحيح منها نقول الأصح، لأن المذاهب الأخرى لها أدلة، وإن كانت الأدلة ليست بالقوية القوة التي في مستوى الأدلة القائلين بالجواز. فهي أربعة مذاهب: يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يجوز في الخبر دون الأمر، في الأمر دون الخبر، يعني في الإنشاء دون الخبر، إنشاء مقصود به الأمر والنهي دون الخبر الإخبار، وقلنا السبب، وشو قال لك أن الأخبار يهم الكذب. وقالوا يجوز في المجمل الذي لا يفهم منه معنى معين، ولا يجوز فيما يفهم منه ما له ظاهر مفهم منه. الدليل على الصحيح من هذه الأقوال أو الأصح منها كما ذكر الشيخ، قال لنا أحكمت آياته، طبعا هذا متن مختصر بين أيديكم يذكر جزءا من الآية التي يشير فيها إلى الدليل، قال أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب وصفه لكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته، أحكمت يعني وردت بإحكام وشمول لما يريد الشرع بيانه في الناس في هذه الشريعة. ثم قال ثم فصلت، ثم فصلت فيه إشارة إلى أن التفصيل جاء بعد الإجمال، يعني بعد الإجمال، لا المراد به الإجمال الإشكال، المراد به الإيش في الجملة العموم يعني. فيقول قوله تعالى عن وصف الكتاب اللي هو القرآن الذي هو الدليل الأول، الأصل الأول، المصدر الأساس في الأحكام الشرعية، أنه إيش أحكمت آياته ثم، وثم للتراخي يعني ثم فصلت، فالتفصيل جاء بعد الإجمال، يعني بعد الإجمال. هذا دليل من القرآن في الجملة، دليل عام على أنه إخبار عن أن مصدر التشريع الأول كتاب آيات الله سبحانه وتعالى التي جاءت بالأحكام، جاء منها ما هو ما جاء ببيان الأحكام على سبيل الإجمال والعموم، ثم فصلت مسائلها وأحكامها بكتاب الله سبحانه وتعالى أيضا في آيات أخرى، ثم فصلت بعد ذلك، وثم للتراخي. إذن فالتفصيل جاء بعد إيش؟ بعد الإجمال، فالبيان جاء بعد الإجمال. قال وفي آية أخرى أشار إليه بقوله ثم إن علينا بيانا، هذه في سورة القيامة، والأولى في فصلت، في سورة القيامة عندما قال لا تحرك به بالنسبة لكتاب الله خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. فقال ثم إن علينا، يعني إذن البيان والتفصيل والتفسير والتوضيح جاء متأخرا، ومعلوم أن السنة جاءت متأخرة عن القرآن، وهي مفسرة للقرآن، والقرآن جاء بعضه مفسر لبعض، وهذا الدليل على أن بعضه المفسر جاء متأخرا عن البعض المفسر. قال وثم للتراخي، هذا معلوم بالاتفاق يعني، أو يكاد يكون إجماعا بين أهل اللغة أن ثم من حروف العطف للإيش الترتيب مع التراخي، مع التراخي، التراخي يعني يعني المجيء متأخرا. قال لك وآخر وأخر دليل ثالث، أن الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تشريع وإن كان تشريع لأمة سابقة، لكن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن دليل على أنه ليس شرعا لنا، وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، هذه قصة البقرة معروفة، اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. مش بقرة، ما هي؟ يعني الاحتمالات. هو صحيح أن اذبحوا بقرة، وهذا نكرة في سياق الإثبات مطلق يصدق بواحد أي نوع كانت، من حيث سنها ولونها وحجمها كذا إلى آخره، كان يفهم منه معنى. هذا يرد على من يقول إن تأخير البيان اشترط أن يكون في المجمع، لا، هذا يرد عليه. فهذا يفهم منه معنى، لو أنهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لكفتهم، لكن أخذوا يسألوا ما لونها، ما هي، ما لونها، ما كذا، ثم بينت لهم على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، يعني كما بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. جاء البيان إيش بعد ما سألوا واستفسروا، فدل ذلك على أن البيان يجوز أن يأتي متأخرا عن الطلب. نعم، قال وأن ابن نوح ليس من أهلي، هذا أيضا جاء البيان فيه متأخر. الله سبحانه وتعالى عندما قال النوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول، والاستثناء عام لكل الذين طلب منه أن يحمله. وبعدين هناك لما وقعت الواقعة وحصل كذا والآخره وش اسمه، وخرج يعني هذا ابن العاصي العاق، يعني لم يركب مع أبيه نوح عليه السلام ومع أهل السفينة، وأدركه الغرق، فنادى نوح ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. إن ابني من أهلي اعتمادا على قوله تعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وابنه من أهلي، فقال وإن ابني من أهلي وأنت وعدتني أن أهلي سينجون، وهذا واحد منهم في يعني إيه. قال الله سبحانه وتعالى بين له ذلك بعد أن حصل، يعني بعد أن رأى ما رأى عليه السلام نوح، بين له قال له لا هذا ليس من أهلي، مع أن كلمة ذلك يشمل الابن، ليس من أهلي يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالبيان جاء متأخرا، وإلا لما كان لنوح عليه السلام أن يخاطب ويطلب من ربه شيئا يفهم منه أنه المراد، بل فهم أن ابنه من أهله، لأنه قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني إذا كل أهله. فلما لم يعني خرج واحد من أهله، بل هو من أقرب الناس إليه، طبعا فيه كلام كثير في أنه هل هو ابنه حقيقة أو كذا إلى آخره، لا ندخل في هذه التفاصيل، لكن الظاهر أنه ابنه، بدليل أنه يقول خاطب ربه ويقول إن ابني من أهلي، فقد فهم أنه سينجو جميع أهله. إنا منجوك وأهلك وأحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فبناء على هذا الخطاب العام، له ظاهر وله ظاهر نفهم، عندما يقول له إنا منجوك وأهلك وأحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني أن أهله كلهم سينجون. فلما تبين له بعد ذلك أو ظهر له أن بعض أهله لا ليس يعني خرج عن هذا المعنى، فأخذ يخاطب ربه بناء على ذلك الفهم، إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، بين له من حيث المعنى، هو من حيث إنه ينسب إليه كذا نعم، لكن من حيث المعنى ليس من أهله، وبين الله العلة في ذلك وقال إنه عمل غير صالح. شاهد فيه أن البيان جاء إيش متأخرا. قال وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذوي القربى، هذه إشارة إلى مواقع متعددة جاء فيها بيان الحكم متأخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر الدليل الرابع أو الخامس، يعني منها أن أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذوي القربى في الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولي إيش ولذي القربى. من هم ذوي القربى؟ قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم منه قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هل هم القرابة الأبعدون أو القرابة الأقربون، يعني الأبناء وكذا، أو بنو العم أو بنو البني العم إلى آخره، هذا يعني. لكن ذوي القربى يعني الأقرب عصبة منه صلى الله عليه وسلم، فلما أتى بيانه ليبين هذا المعنى وأخذ يقسم الصدقة، ماذا صنع؟ أو الغنيمة، أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، أعطى بني هاشم وبني المطلب من سهم ذوي القربى، ولم يعطي بني عبد مناف ولا بني عبد شمس، لا، ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل، لم يعطي. ف يعني حجه وقالوا له إن بني المطلب هم بنو عمنا، نحن وإياهم في درجة واحدة بالنسبة لنا، فكيف أعطيتهم ولم تعتبر؟ يعني هم في درجة واحدة كلهم بنو عمنا، يعني هؤلاء عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم. ها؟ نعم. و... أو إيش؟ لو فرض أنا. نعم؟ نعم، أولئك عبد شمس و نوفل، وكلهم في درجة واحدة، فأعطى بني عبد المطلب من الغنيمة ولم يعطي بني عبد الشمس الغنم، فقالوا له نحن وإياهم في درجة واحدة، فكيف أعطيته من أنتم؟ قال إن وبنو عبد المطلب لم تفترق في جاهلية ولا في إسلام، بيّن الفرق وبيّن أن المقصود بقوله ذوي القربى بعضهم وليس كلهم. هذا البيان جاء إيش؟ متأخرا، جاء متأخرا. قال وآتوا الزكاة ولله على الناس، وبين الجبريل أقيموا صلاة لفعله باليومين، هذه إشارة إلى بيان الفرائض في الإسلام، الفرائض في الإسلام. قال الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قال أقيموا صلاة وآتوا الزكاة في كثير من الآيات. آتوا الزكاة، ما هي الزكاة؟ ما مقدارها؟ ما شروطها؟ متى تجب؟ وعلى من تجب؟ تفاصيل، هذه التفاصيل في مقدار النصاب وشروطه وشروط الزكاة الحول وغيره وفي أي نوع من الأموال، إنما عرفت من إيش؟ من السنة، من السنة، من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. والسنة التي بينت يعني أنواع الزكاة والمال الذي تجي فيه الزكاة ونصاب الزكاة وشروط وجوبها إنما أتت متأخرة عن قوله تعالى وآتوا الزكاة، فجاز دل هذا على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الله أوجب الحج على الناس في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في الآية فيه تحديد على أن هذا الواجب إنما هو على المستطيع، لكن هذا الوجوب على المستطيع من هو المستطيع؟ أولا هذه واحدة، من هو المستطيع؟ نعم هذا واحد، يعني من استطاع إليه سبيلا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستطيع؟ قال ألا إن الاستطاع هي إيش؟ الزاد والراحل، الزاد والراحل والتفاصيل أخرى جاءت. وأيضا الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت على أي نحو؟ كيف؟ على أي صفة؟ ما هي أركانه؟ ما هي واجباته؟ ما هي شروط صحته؟ ما هي سننه التي لا يعني يستحب الاتيان بها ولا يسقط أو لا يبطل إذا تركت؟ يعني تفاصيل أحكام الحج من أين عرفت؟ من السنة، من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وأكثرها من فعله عندما حج عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسكك، فهذا الفعل جاء متأخرا أو لا؟ آية الحج متى نزلت؟ قالوا إنها في السنة السابعة فرضية الحج، في السنة السابعة يعني في عمق السنة إيش؟ السادسة أيضا، السادسة نعم أو في التاسعة، أو في التاسعة على قولين، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، في السنة العاشرة، وقال في تلك السنة خذوا عني مناسككم وبينها، فكان البيان متأخرا ليس عن وقت يعني متأخرا عن وقت الخطاب ولكن ليس عن وقت الحاج. قال وبين جبريل أقيموا الصلاة بفعله في اليومين، هذا إشارة إلى بيان ركن آخر من أركان الإسلام بل هو أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة. أقيموا الصلاة تكرر في كتاب الله كثيرا، والله أمر بالصلوات وفرض الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، في السماء يعني فرضت كل الفرائض نزلت ومنذ نزل بها الوحي في الأرض إلا الصلاة وقد فرضت في السماء، لكنها فرضت خمسا كما هو في الحديث، حديث الصحيح يعني فرضت خمسا، إذا في ورقة تكتب بس سؤال في ورقة يكون أحسن، فرضت المعروفة بالصفة إيش اسمه أنه فرضها الله سبحانه وتعالى طلبها خمسين، ثم يعني خاطب نبيه بحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وبيان في التدرج في التشريع، ثم قال يعني لا يبدل القول لدي، هي خمسون لكم أجرها وخمس في كل يوم وليلة مفترضة عليكم تفعلونها، لكن هذه الخمس ما هي ومتى وما عدد ركعاتها وكيفية يعني فعلها، لم يأتي ذلك وما أوقاتها، لم يأتي بيان ذلك إلا بالسنة بعد أن جاء أو عندما جاء جبريل يبين الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم بين بقية الأفعال والأركان بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله. هذا البيان للصلاة التي هي ركن أو الركن الأساس من أركان الإسلام جاء بعد أن طلبها القرآن إجمالا، أقيموا الصلاة ثم جاء البيان ما كيفيتها وما وقتها وكذا. نعم قال وبين جبريل أقيم الصلاة، يعني قوله تعالى في آيات متعددة أقيم الصلاة بفعله في اليومين، فعل جبريل هو في الحقيقة نعم هو بيان لهيئة الصلاة ولوقتها، ولوقتها. وجاء في الحديث أنه عندما صلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليومين صلى به المرة الأولى في أول الوقت الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في أول الوقت، ثم صلى به في اليوم الثاني الصلوات أيضا في آخر الوقت، ثم قال له إن هذين أو إن هذا وقت الأنبياء من قبلك ووقتها ما بين هذين الوقتين، هذا في الوقت ظاهر، لكن عدد ركعاتها كذلك ظاهر من فعل جبريل ثم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من قوله. نعم. قال الشيخ دليل السادس في مسألة، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا هذا. كيف؟ هذا استدلال بإلزام الخصم، استدلال يلزم الخصم بشيء يقره، يقول لك، وإن كان بعضهم ينكر أيضا حتى يعني النسخ، لكن هذا القول ضعيف جدا. المخالفون في هذه المسألة يجيزون النسخ ويقولون النسخ جائز. ما هو النسخ؟ أخذها من قبل.